لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الجامع الأزهر الشريف. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير التحليلي، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول في أنواره عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومستقره ومرتعه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم وبأنوارهم وبأسرارهم في الدارين، آمين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. إلى أن قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر. السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو من طاش لبه وخف عقله، فكل من لا يحسن التصرف فهو سفيه. ومن هنا نرى القرآن الكريم حذر الأوصياء على اليتامى الصغار، ونهاهم أن يدفعوا إليهم أموالهم حتى لا يضيعوها لسفههم وصغرهم وعدم إدراكهم لعواقب الأمور. فقال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومن هنا نسب أموال السفهاء إلى الأوصياء، وفي هذا دلالة على أهمية أمر الوصي على الصغير، وأنه مسؤول أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة عن مال هذا الصغير الذي لا يحسن التصرف. فهؤلاء السفهاء الذين وسمهم الله بهذه الصفة هم من طاشت ألبابهم وخفت عقولهم، فقالوا قولا يدل على مدى ضعفهم العقلي، وأنهم لم يمعنوا النظر ولم يتأملوا حق التأمل، بل سلكوا سبيل التقليد الأعمى مع إعراضهم عن النظر الذي يؤدي بهم للوصول إلى الصواب ومعرفة الحق إن أرادوا ذلك. نعم. الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر، يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. يريد به المنكرين الذين وقفوا موقف الإنكار حينما أتى الإذن بتغيير القبلة، تلكم القبلة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا، وفي رواية 16 شهرا بعد هجرته، لكنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يرغب في أن يعود إلى قبلة أبيه إبراهيم، وكان يتطلع ويتشوق إلى ذلك. ومن هنا كان يقلب نظره في السماء وهو يرجو ربه دون أن يتكلم تأدبا مع خالقه، فعلم الله حاله فحقق له رغبته في قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أعطاه الله ما أراد وأذن له بالتحول عن قبلة بيت المقدس التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إليها 17 شهرا بعد هجرته، وأذن له أن يتحول إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليهما السلام التي كان يرغب في التوجه إليها. فلنولينك قبلة ترضاها. ومن هنا رأينا أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ هذه الآية وتقرأ غيرها من مثل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، كانت تقول له: والله يا رسول الله ما أرى ربك إلا قد سارع في هواك، يعني هو يحبك ويحقق لك كل ما ترغب فيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس. فائدة تقديم الإخبار سيقول السفهاء. سيقول السفهاء. نعم. الله الله الله. قال: وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب وإظهار المعجزة. نعم. ما ولاهم، ما صرفهم، ما الذي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي قبلة بيت المقدس. نعم. ما ولاهم، أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال. نعم. يعني ما يستقبله المرء هو قبلته. ما يستقبله المرء هو قبلته. فمن استقبل المشرق فالمشرق قبلته، ومن استقبل المغرب فالمغرب قبلته، وهكذا. فكل جهة يستقبلها الإنسان هي قبلته. والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال، فصارت عرفا للمكان المتوجه نحوه للصلاة. نعم، صارت عرفا للمكان المتوجه نحوه للصلاة، يعني هي في أصلها الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال، ثم جعلها العرف خاصة بالمكان المتوجه نحوه للصلاة، فسمي المكان المتوجه نحوه للصلاة بالقبلة. نعم. قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب قال المفسر: أي لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه. نعم. وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان. نعم، يختص، لا يختص به مكان دون مكان ولا جهة دون جهة بخاصية ذاتية، لأنه لو كانت الخاصية ذاتية لمنعت إقامة غيره مقامه، وإنما العبرة بارتسام أمره وتنفيذه واتباعه لا بخصوص المكان. نعم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى. نعم. والكنعم. وهو ما ترتضيه الحكمة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فحينما أمر الله نبيه أن يتوجه إلى قبلة إخوانه الأنبياء والمرسلين، كان هذا الأمر مما تقتضيه الحكمة وترتضيه المصلحة. وحينما أذن له بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، أيضا كان هذا الإذن مما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة. فالآمر له بالتوجه إلى بيت المقدس، ومن أذن له بعد ذلك بالتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم هو الله. نعم. قال: وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى. نعم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة. أي ومثل ذلك، ومثل ذلك، ذلك. وفي هذا إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة، أي كما جعلناكم مهتدين إلى الصراط المستقيم حينما أمرناكم بالتوجه إلى بيت المقدس تارة، ثم أذنا لكم بالتوجه إلى قبلة إبراهيم تارة أخرى، وكل ذلك بما تقتضيه المصلحة وترتضيه الحكمة، فالله تبارك وتعالى جلت قدرته يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة، أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم، أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل، جعلناكم أمة وسطا. نعم. أي خيارا. نعم، الوسط هو الخيار والعدل، فأمة الإسلام أمة وسط، أي أمة خيرة وأمة عدل، أمة مزكاة بالعلم والعمل، ففي كل أمورها ترتسم معالم الوسطية ولا تخرج عنها بحال من الأحوال. فليس في الإسلام عقيدة ولا شريعة ولا أخلاقا نوع من الانحراف إلى أي من الطرفين، لا الإفراط ولا التفريط، فكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها، وخير الأمور، وكما يقولون خير الأمور الوسط وحب التباهي شطط. فقد خلت أمة الإسلام من الشطط ومن سلوك أي من الطرفين المذمومين، فسلكت حدا وسطا عدلا خيرا. وأي إنسان ينتسب إلى أمة الإسلام ولا يتبع هذا الحد الوسط فهو منحرف في فكره، منحرف في فكره. ولعلكم تتذكرون حال أناس من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا يوما إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا حال عبادته كي يسلكوا سبيله ويستنوا بسنته. فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلا، ثم بعد ذلك راجعوا أنفسهم وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعزموا، فقال بعضهم أنا لا آكل اللحم أبدا، وقال الآخر أنا لا أنام الليل أبدا، وقال آخر أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية حتى عزموا على جب مذاكيرهم. فلما وصل الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاله هذا الأمر، فأذن في الناس وجمعهم ووقف فيهم خطيبا، ما بال أقوام قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وعدد هذه المقترحات التي اقترحها هؤلاء القوم من أصحابه، ثم وضع العلاج فقال أما أنا، وهو المتأسى به وهو القدوة وهو الأسوة، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد، وفي رواية وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبهذا الهدى رد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشاطين الذين أرادوا أن ينزعوا منزعا لا يمت إلى وسطية الإسلام بصلة، ردهم ونبه غيرهم ممن يخشى عليه أن يسلك سبيلهم إلى وسطية الإسلام. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا أو عدولا مزكين بالعلم والعمل. مزكين. نعم كده يا شيخ. نعم فينك؟ الحمد لله على السلامة. ناقشت كلام أتعبوك أوي يعني، ربنا يهديهم. نعم يا سيدي. جعلناكم أمة وسطا أي خيارا أو عدولا مزكين بالعلم والعمل، وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب. نعم. ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل. الإسراف مذموم والشح والبخل مذموم، الحد الوسط بينهما الجود والكرم. فالجود والكرم يمثل الوسطية، الإسراف مذموم لأنه تفريط، والشح والبخل إفراط وكلاهما مذموم. فيأتي الحد الوسط في الكرم والجود. ولعلكم تذكرون في هذا المقام قصة ابنة حاتم الطائي حينما وقعت في الأث وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يتعرف عليها: من أنت؟ فقالت له: أنا ابنة من كان ينحر جواده لضيفه قرا إذا لم يجد ما يقدمه لضيفه. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم الطائي، فقال النبي لمن أسرها: خلي عنها، فك قيودها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فالجود حد وسط بين الإسراف وبين التقتير. نعم. وكذلك الشجاعة. قال: والشجاعة بين التهور والجبن. نعم. ثم أطلق على التهور طرف مذموم، والجبن والخوف طرف مذموم، فيأتي بينهما الحد الوسط وهو الشجاعة. لكن أنا أسأل سؤال: هل تقتضي الشجاعة من الإنسان أن يقدم بنفسه لمواجهة أسد مفترس، أو لمواجهة عدو يتربص به متى ملكه افترسه، أم عليه أن يأخذ الحيطة والحذر؟ يعني أنت شجاع، أنت شجاع، لكن هل هذه الشجاعة تحملك على أن تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ تحملك أن توالي حينما يقال لك أمامك أسد مفترس؟ هل يلزم من شجاعتك أن تقول أنا لا أبالي بهذا الأسد، فتذهب إليه فيأكلك؟ أمامك عدو شرس يتربص بك الدوائر وينتظرك بالسلاح ليقتلك، هل الشجاعة تحملك على أن تقدم دون أن تحمل سلاحا تدفع به غيلة هذا العدو، أو دون أن تتخذ الحيطة والحذر من أجل نجاتك؟ الجواب لا، الجواب لا. فكل هذا لا يتنافى مع كونك شجاعا، مع كونك إيه؟ شجاعا. لكن في الآية: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن، ثم أطلق على المتصف بها مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها. نعم. قال: واستدل به على أن الإجماع حجة، إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لن ثلمت به عدالتهم. واتفقوا واستدل به على أن الإجماع حجة، إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لن ثلمت به عدالتهم. بس أنا عاوز إجماع عندي لأن تاهت مني أنا. قبل ما اللي تكون شهادة. اصبر علي بس. واستدل به على أن الإجماع حجة، إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل. إيه اللي اتفقوا عليه؟ هذا هو موضع الكلام والمناقشة. إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل، فهمي، لن سلمت به عدالة. ما الذي اتفقوا عليه هنا؟ تأملوا العبارة. يتكلم على القول. ها؟ لا، هنا الذي اتفقوا عليه هو معرفة الحد الوسط، مش مجرد القول، لأن الكلام هنا في تقرير الحد الوسط، في تقرير الحد الوسط، فما اتفقت عليه الأمة في معرفة الحد الوسط من كون الشجاعة حدا وسطا بين التهور والجبن، والكرم حدا وسطا بين الإسراف والبخل، هو أمر متفق عليه بين العقلاء، فاتفاقهم على تحديد ماهية الحد الوسط إجماع، إجماع. نعم، وزكهم الله بهذا الإجماع فأصبح حجة. أيوه، كذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. أحسن الله. تفضل. تمام، وماله إذا كان هذا متفق عليه لدى العقلاء جميعا فمن باب أولى أن يتفق عليه لدى العقلاء المتشرعين، هذا هو. وإلا أين الذي يؤدي إلى كون إجماع الأمة حجة؟ ها؟ لا يفهم إلا هذا أبدا. زي بالضبط ما نكفي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تستدل بها بعض العلماء على أنه من يتبع بالموافقة، مفهوم الموافقة، من يتبع سبيل المؤمنين، خذ بالك، هذا دلالة على أنه إجماع، حجة على الإجماع، لأنه ما دامت القرآن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، يبقى من يتبع سبيل المؤمنين نعطيه من الخير كذا ونجزيه الجزاء الأوفى عند رجوعه إلينا يوم القيامة، فاستدل بها البعض على حجية الإجماع ونسب هذا الاستدلال إلى من يا شيخ فامي؟ إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه. ماشي، مش هنطول كثيرا. نفعنا الله بكم. يلا يا سيدي، لتكونوا شهداء. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا علة للجعل. نعم. أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم. ولعل قراءة من يقرأ لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم، أي فيما نصبه الله لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم. لعل هذه القراءة تكون أدخل وأقعد. نعم. أحسن الله إليكم. علة للجعل أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا، ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات، فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم أو بعدكم. نعم. روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم، إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيشهدون، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق، فيؤتى بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالته. الله الله. وهذه الشهادة وإن أدري لماذا قال المصنف رحمه الله روية، مع إني أذكر بأن هذا الحديث في الصحاح، مش كده يا شيخ فهمي؟ ده في البخاري. نعم. نعم. فلعل يعني لعل روي هنا من المصنف ليس صيغة تمريض، لا نعم. تدل على صيغة التمريض. صحيح صحيح. حتى أحيانا في بعض القراءات المتواترة وقرئ. نعم. قال: وهذه الشهادة وإن كانت لهم، لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدي بعلى، وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة. أهو، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم بمكة، فلما هاجر من مكة إلى المدينة مكث 17 شهرا أو 16 شهرا يصلي بأمر الله له إلى قبلة إخوانه الأنبياء والمرسلين ببيت المقدس، فلما تاقت نفسه إلى التوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم الأولى قلب نظره في السماء دون أن يطلب من مولاه تأدبا مع ربه، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وطبعا في رواية تانية أن النبي رغب في التوجه إلى الكعبة حينما سمع يهود يقولون: ما بال محمد يستقبل قبلتنا ولا يتبع ملتنا، ظنا منهم أن استقباله لقبلة الأنبياء والمرسلين قبله إذعان منه وإقرار منه بأن ما عليه اليهود الآن في عهده حق. والجواب لا، هو يؤمن بالتوراة في أصلها ويؤمن بنبوة موسى في أصلها، وليس ما عليه اليهود في وقته، لأن القرآن أخبره بأن اليهود غيروا وحرفوا وبدلوا، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مقرا لهم بما لديهم من التحريف والتغيير والتبديل، ولكنه كان مقرا لنبوة الأنبياء وكان مصدقا للكتب السابقة، كما قال القرآن الكريم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في أي سورة المائدة: مصدقا لما بين يديه من التوراة، ولا من الكتاب، ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومقصود بالكتاب هنا جنس الكتاب أي الكتب السابقة. نعم، أحسن الله إليكم. فالإيمان هنا بالكتب السابقة، الإيمان بالكتب السابقة في أصلها، ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. المقصود هنا بالتوراة والإنجيل في أصلهما النازل من عند الله تبارك وتعالى. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفا لليهود، أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت قبلته بمكة بيت المقدس، إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها، فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ، وعلى الثاني المنسوخ. على كل حال، قول المصنف تألفا لليهود لا أرتضيه أبدا، إنما توجهه إلى قبلة إخوانه الأنبياء والمرسلين طاعة لأمر ربه. فالله هو الذي أمره بالتوجه إلى بيت المقدس. شيخنا هنا عندي سؤال هنا. هنا يتكلم طبعا عن الموضوع تحويل القبلة, وانه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الى الى الى الكعبة ثم نسخ واصبح الى بيت المقدس ثم نسخ. هنا في نسخين. انا قرأت انه اغلب العلماء على انه اصلا ما كان يصلي الى الكعبة, انما هو كان بيصلي الى البيت المقدس وكان يجعل الكعبة بينه وبينه. انما ده تقصد في مكة؟ نعم. ده هذا رأي. إنما هناك رأي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كان يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم. هذا يقتضي مولانا النسخ مرتين. هذا يقتضي نسخين. لا, يقتضي نسخين على القول القائل بأن النبي صلى في مكة إلى بيت المقدس. إنما على الرأي القائل بأن النبي توجه إلى بيت المقدس بعد هجرته فمكث 17 شهرا أو 16 شهرا, لا يكون نسخين. لا يكون نسخين. وده اللي هو قال عنه العلماء نسخ السنة بالقرآن, لأنه توجهه إلى بيت المقدس لم يكن فيه قرآن إنما بسنته صلى الله عليه وسلم. فلما رغب في العودة إلى قبلة أبيه إبراهيم نسخ فعله صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن, فيكون من قبيل نسخ السنة بالقرآن. الله أعلم. نعم, نفعنا الله بكم. قال أو الصخرة نعم, إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها, فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة, وما جعلنا قبلتك بيت المقدس. الأصل أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة, هي أول بيت وضع للناس قبلة أبي إبراهيم. وما جعلنا قبلتك, أي في الأصل بيت المقدس. نعم. وما جعلنا إلا إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختبار وامتحان. قال أي إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلفا لقبلة آبائه. الله الله. أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه, وما كان لعارض يزول بزواله. وذا اللي أيده الحديث, الراجل لما ذهب إلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم تحول, فذهب إلى مسجد, فقال لهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى كذا. فتحول القوم وهم في الصلاة, تحول القوم وهم في صلاتهم, نفذوا الأمر. نعم. قال وما كان لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه ما رددناك إلى التي كنت عليها إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينقص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما؟ نعم. قلت هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي, اللي هو التنجيز الحالي, وليس باعتبار الصلوح القديم. نعم. قلت هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء, والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا. نعم. وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون, لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه. ما زي إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فلما كانت محاربة الله مستحيلة كان المقصود إنما جزاء الذين يحاربون رسول الله, فنزل الرسول منزلة نفسه, عناية بشأنه، أو يحاربون أولياء الله، أو يحاربون أصفياء الله، فالأمر على المجاز وليس على الحقيقة. نعم. قال: وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون، لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه، أو لتمييز الثابت من المتزلزل، كقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه، ويشهد له قراءة ليعلم نعم، على البناء للمفعول. والعلم إما بمعنى المعرفة، أو معلق لما في من معنى الاستفهام، أو مفعوله الثاني ممن ينقلب، أي لنعلم من يتبع الرسول متميزا ممن ينقلب. نعم. وإن كانت لكبيرة، إن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفاصلة. وقال الكوفيون: هي النافية، واللام بمعنى إلا، والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي يعني كنت عليها. إن عند الكوفيين بمعنى ما وما كانت، واللام بمعنى إلا، أي وما كانت إلا كبيرة. نعم. ما رأيكم في هذين التوجهين؟ أيهما أفصح؟ الحمل على أنها مخفف من الثقيلة واللام هي الفاصلة يا شيخ فهمي، أم قول الكوفيين على أنها نافية واللام بمعنى إلا؟ وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، يعني ترون رجحان إيه؟ البصريين. طيب يلا على الله، أنتم متعصبون على فكرة. يلا. يلا. قال: والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، من الجعلة أو الردة أو التولية أو التحويلة أو القبلة. نعم. وقرئ لكبيرة بالرفع، فتكون كان زائدة. نعم. إلا على الذين هدى الله إلى حكمة الأحكام، الثابتين على الإيمان والاتباع. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثباتكم على الإيمان، وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة، أو صلاتكم إليها، لما روي أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم، نعم، أي صلاتكم، نعم، فنزلت. وده هو الراجح، وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن فيه بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على تفسير غيره، فما دام قد ثبت البيان من النبي خلاص، فلا بيان بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الكلمة تحتمل الأقوال الأخرى، إلا أن الأرجح فيها أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة. نعم. نعم. تمام. نعم. قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي قال: فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم. ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل. من الذي يقرأ شيخ فهمي لرؤوف رحيم؟ قراءة من؟ أظن ليست قراءة نافع يا مولانا، نعم، أنا مع الشيخ، لأنه المغاربة يقرؤون بقراءة إيه؟ نافع. ورش عن نافع. ورش. نافع. نعم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم. ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل. وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص لرؤوف بالمد، والباقون بالقصر. نعم. تفضل. نعم. قال تعالى: نبي الحرميان. قال تعالى قد صدق الله العظيم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونظرا لارتباطي باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة أكتفي بهذا القدر، وقد بدأنا مبكرين حرصا على وقتكم، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.